سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وقع بنو آدم في آفة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والإنكار منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات حتى آل الأمر بمن يدعي التوحيد والتحقيق والعرفان أن وجود الرب وجود الرب بوجود كل موجود، نعم، حتى ظنوا أنه هو فجعل وجوده، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو فجعل وجود المخلوقات أين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه أو مجتهدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. إلى خل واحد والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا معنى التشابه الخاص وتفسير التشابه الخاص بمعنى يشمل كل ما يكون هناك من تشابه، وتقدم أنهما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه. وتقدم أن عامة ضلال بني آدم من قبل التشابه، ومما يوضح ما تقدم من أن بني آدم قد عظم ضلالهم واتسع ضلالهم بسبب التشابه ما ذكر في هذه الفقرة. يقول الشيخ هنا: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام. هذا الكلام يتناول أن الاشتباه يقع في سائر الأشياء، في جميع الأشياء يمكن أن يقع فيها الاشتباه. وبنو آدم قد فعلا قد وقع، وبنو آدم فعلا قد وقعوا في ضلالات كثيرة وفي ضلال بعيد وفي ميادين من الضلال بسبب التشابه، كما تقدم أن عامة ضلال بني آدم من قبل التشابه. وإذا كان تكرر ما تقدم من أنه ما من شيئين إلا وبينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه، فهذا يمكن يقع التشابه بين إنسان وإنسان، بين إنسان وحيوان، بين في الكلام يتشابه الكلام، يشتبه كلام الخالق بكلام المخلوق ويلتبس الناء، يشتبه الصادق بالكاذب، النبي بالمتنبي الكذاب، لأن هذا المعنى ما من شيئين إلا وبينه اتفاق من وجه واختلاف من وجه، هذا حاصل بين هذه الأشياء، ما من شيئين إلا وبينه اتفاق من وجه واختلاف من وجه. إذن ما هناك ما من شيئين إلا ويمكن أن يقع بينهما الاشتباه، لا يقع فيهما الاشتباه الذي هو الانتباه وعدم التمييز كما تقدم، لأن الشيئين المشتبهين من وجه من اهتدى إلى الفرق زرع الاشتباه، ومن لم يهتدي إلى الفرق وقع في الاشتباه ووقع في الضلال. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، حتى آل الأمر من جاء ولا قبل من حتى آل الأمر بمن حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، حتى ظنوا أنه هو أي وجوده وجود كل موجود، اشتبه عليهم وجود الرب وجود كل موجود. هذه الطائفة يراد منها أصحاب عقدة الوجود أي الاتحادية، ملاحدة الصوفية، الاتحادية ملاحدة الصوفية. ولهذا قال الشيخ حتى آل الأمر بمن يدعي التوحيد والتحقيق والعرفان، هم ملاحدة الصوفية يدعون التوحيد أنهم المحققون للتوحيد وأنهم أهل التحقيق والمعرفة، معرفة الحقيقة وأهل المعرفة الصحيحة. آل الأمر بهذه الطائفة المخذولة المرذولة رغم دعواهم العريضة للتوحيد، وهم أبعد الناس عن التوحيد والعرفان، وهم أضل الناس، أن اشتبه عليهم وجود الرب سبحان الله، وجود الرب بوجود كل موجود، حتى ظنوا وجودها وجود المخلوقات وجوده، ظنوا أنه هو. أن وجود الرب هو وجود هذه الموجودات أو بالعكس. هذا أعظم ضلال كما في آخر الكلام، أعظم ضلال وقع فيه بنو آدم بسبب التشابه هو من اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود، ما فيها أعظم من هذا الضلال. عليه السلام ماذا؟ مع أنه يقول الشيخ مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا به من الخالق مع المخلوق، وبالتالي الله تعالى أعظم مباينة لخلقه من مباينة أي مخلوق لمخلوقه. مباينة الله لخلقه أعظم من مباينة أي مخلوق لمخلوق، ومع ذلك ظن هؤلاء الضالون أن وجوده وجود سائر الأشياء، اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو مفترضا أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق معنا. الله أبعد عن مماثلة الخلق وأبعد عن مماثلة المخلوق، عن الحلول في المخلوق. أبعد شيء عن الحلول في الخلق أو الاتحاد أو الوحدة أو المماثلة، لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الخالق مع المخلوق. كلمة من الخالق مع المخلوق هذه نجيبها بعد كل جملة. مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الخالق مع المخلوق، ولا شيء أبعد عن أن يكون إياه، يعني أن يكون الشيء الآخر من الخالق مع المخلوق، ولا شيء أبعد عن الاتحاد بشيء آخر من الخالق مع المخلوق، ولا شيء أبعد عن الحلول في شيء آخر من الخالق مع المخلوق. هذه الكلمات يعني لتصوير مباينة الله لخلقه وأنه أبعد شيء عن العلاقات التي يمكن أن تكون بين المخلوقات، المماثلة، الوحدة، الاتحاد، الحلول. فالله أبعد عن أن يماثل المخلوق، الله تعالى أبعد عن مماثلة خلقه من مماثلة مخلوق لمخلوق، أو الوحدة بخلقه من وحدة المخلوق بالمخلوق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء من الخالق مع المخلوق. الله سبحانه وتعالى أبعد شيء عن مماثلة الخلق، فلا يشرفه مخلوق في شيء من خصائصه، ولا يشرفه سبحانه وتعالى أحد من خلقه في خصائص المخلوق، كما تقدم في معرفة التماثل والتمثيل الذي يجب نفيه وقامت الأدلة عليه، أو أن يكون إياه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، أو أن يكون إياه، يعني هذا يعني الوحدة، يعني كون الشيء هو الشيء الآخر معناه أنهما شيء واحد. أو متحدا به، يعني بأن يكون معه شيء واحد. وفي فرق بين الوحدة وبين الاتحاد، في فرق دقيق. الوحدة تعني أن الشيئين شيئا واحدا من الأصل، يعني لم يكن تكن الوحدة طارئة بل هما شيء واحد. لكن الاتحاد تعني يعني أن شيئين صارا شيئا بعد. يصور لكم الوحدة مثلا إذا رأيت إنسان في مكان ثم رأيته في مكان آخر فقلت لك هذا هو ذاك، العلاقة بين هذا هو ذاك في الوحدة ولا الاتحاد؟ وحدة. هو هو ها؟ الوحدة هو هو هو هو ما في شيء، هذا هو ذاك، لكن صار شيئين باعتبار الاختلاف المكان. هذا تقول هذا هو ذاك، انت رأيت انسان امس في مكان ورأيته الان فأقول لك هذا هو، او ان يكون اياه او متحدا به. الحاجة معناه انصهار الشيئين وامتزاج حتى يصيران شيئا واحدا، فلا تميز للحقيقتين او لاحد الحقيقتين عن الاخرى، تصيران شيئا واحدا. واما الحلول فهو ان يكون احد الشيئين حالا في الاخر مع التميز في الحقيقه. فهذه الثلاثة يعني أربع نسب تكون بين المخلوقات، نعم تكون بين المخلوقات، يعني هذا المخلوق مماثل للمخلوق، هذا متحد بالمخلوق، أو هذا هو الشيء الآخر، أو هذا حال في الشيء الآخر، نعم. فهذه علاقات. فالله تعالى أبعد شيء عن المخلوق، أبعد عن مماثلة المخلوق وعن الوحدة أو الاتحاد أو الحلول، نعم، من أي مخلوق مع مخلوق آخر. في هذا المقام يذكر الكلام في الاتحاد والحلول. الحلول والاتحاد أيضا بينهما تقارب، فالاتحاد كون الحقيقتين أو صيرورة الحقيقتين شيئا واحدا، لكن الحلول حلول إحدى الحقيقتين في الأخرى أو أحد الشيئين في الآخر، كحلول الماء في الإناء وحلول مثل الروح في البدن. الحلول فأي هذه العلاقات أعظم، يعني أي هذه العلاقات التي تكون بين الشيئين أيها أعظم وأتم؟ الوحدة. الوحدة ودون الاتحاد ودون الحلول والتمام. الحلول والاتحاد يعني تقول بهما قواعد، أعني حلول الخالق في المخلوق أو اتحاد الخالق في المخلوق. يعني قال بها قواعد، لكن الحلول نوعان والاتحاد نوعان، اتحاد عام واتحاد خاص، وحلول عام وحلول خاص. الحلول الخاص كقول بعض النصارى وقول بعض الشيعة بحلول الرب سبحانه وتعالى في الإنسان. بعض طوائف النصارى يقول إن يعني إن الإله حل في الإنسان، حل في الناسوت، حل اللاهوت في الناسوت على حد العبارة. فهذا حلول خاص. وقول بعض النصارى بعض الرافضة غلاة الرافضة وبعض ملاحدة الصوفية يقولون إنه تعالى يعني حال في بعض المخلوقات كعلي وذريته، وكقول بعض ملاحدة الصوفية إنه يحل في الصور الجميلة تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين والمفسدين عموما. فهذا من قبيل الحلول الخاصة. الاتحاد الخاص من هذا الجنس، إلا أنهم بدلا من يقولوا في الحلول يقولون بالاتحاد كقول بعض النصارى، لأن بعض النصارى يقول اتحد اللاهوت بالنسبة، حل اللاهوت بالنسبة، وهكذا يعني بعض الصوفية وبعض الرافضة، منهم من يقول بالحلول ومنهم من يقول بالاتحاد. أما الحلول العام فهو قول الجهمية نبات علو الله تعالى الذين يقولون انه في كل مكان، يعني حال الله تعالى سالم في الوجود، حال في كل مكان، فهذا حلول عام. واما الاتحاد فهو قول هذه الطائفه الذين يقولون ان إنه تعالى متحد بالموجودات، متحد بالموجودات، يعني أنه ولا سائر الموجودات نعم شيء واحد، هذه الموجودات هي واجب الوجود، هي الرب، هي الخالق، هي المخلوق، هي المرغوب، ما في مرغوب، شيء واحد. العبد رب والرب عبد، فليس شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب، أو قلت رب إيش أن المكلف. فقول بالاتحاد العام هو قول الاتحادية، ويسمون الاتحادية أو أصحاب وحدة الوجود. والحقيقة إنهم يعني التعبير عنهم بأصحاب وحدة الوجود أدق، لأنهم في الحقيقة يدعون أن الوجود واحد، يعني حقيقة قولهم أن الوجود كل من التعبيرين يعبر به عن هذه الطائفة، يعني أصحاب الوحدة أي وحدة الوجود أو الاتحادية. حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق، هؤلاء الهمهم، والتوحيد والعرفان استبى عليهم وجود الرب بوجود كل موجود حتى ظنوا أنه هو، مع أنه سبحانه وتعالى أعظم مباينة لخلقه من أي مخلوق لمخلوق، فلا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا فيه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. وإذا فمن ظن أو من اشتبه عليه وجود الرب بوجود كل موجود حتى ظن وجود المخلوقات وجوده تعالى فهو أعظم الناس ضلالا من قبل التشاؤم. يعني من اشتبه عليه تصور، من اشتبه عليه النبي بالمتنبي أليس هو ضال؟ لكنه دونها دون هؤلاء. من اشتبه عليه الخالق والمخلوق فقاس الخالق على المخلوق في أشياء كالمشركين وكالمعطلة نبات الصفات أو المشبهة في الجملة فهم أيضا ضالون. لكن هؤلاء الاتحادية أعظم ضلالا، لأنه اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، بوجود كل موجود. ولا ننسى إن هؤلاء أعظم ضلالا من أهل الاتحاد الخاص والحلول الخاص. يعني الذين قالوا بالحلول الخاص والاتحاد الخاص مع ضلالهم وكفرهم فهم أهون من وجه من جهة أنهم قصوا ببعض الأشياء يعني الطيبة. لكن هؤلاء القائلون بالحلول العام كالجهمية أو وهم أصل الاتحاد أو الاتحاد العام، يعني هؤلاء جعلوا وجوده وجود كل موجود بما في الموجودات من طيب وخبيث. فهم كل شيء، السماء والأرض وما فيهن وما بينهما من محسوس وغير محسوس من طيب وخبيث، الكل هي شيء واحد. ولكن الكثرة والتعدد إنما هو في المظاهر. هذا اسم كذا واسم كذا وهذا اسم كذا، اسم أرض اسم سماء اسم شمس اسم، أما الحقيقة فهي شيء واحد. ويعتبرون مقولتهم تلك الملعونة الباطلة يجعلونها هي التوحيد. فتحقيق التوحيد عندهم التوحيد عندهم باعتقاد أن لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، هذا هو التوحيد. فمن اعتقد موجودا مع الله فهذا لم يحقق التوحيد، ما عنده، ما في فرق. يروي شيخ الإسلام يعني عن بعض ملاحدتها هؤلاء المبالغين، لأن بعضهم شر من بعض، يقول القرآن كله شرك، لأن تضمن الفرق، تضمن الفرق، تضمن إثبات أشياء يعني غير الخالق. فهو أعظم الناس ضلالا، أعظم الناس ضلالا بسبب التشابه، أعظم الناس ضلالا من جهة تشابههم الاتحادية. ومنشأ ضلالهم يذكر الشيخ منشأ ضلالهم أن الموجودات تشترك في الوجود أو في مسمى الوجود، صحيح؟ الموجودات تشترك جميعها، وإذا قلنا الموجودات تشترك في مسمى الوجود فهذا التعبير يتناول الخالق. الموجودات كلها الواجب والممكن، جميع الموجودات تشترك في مسمى الوجود. نعم هذا يعني لا ننسى، نعم هذا موجود وهذا موجود، كل منهما يقال له. فمنشأ ضلال هؤلاء أولا أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، والوجود إذن واحد. الوجود أليس هو معنى واحد؟ وجود ضد عدم، يعني الوجود معنى والحياة معنى القدرة لها معنى كذا معنى. ولكن هذا الواحد الواحد نوعان، واحد بالعين وواحد بالنوع. فالوجود الذي تشترك فيه الموجودات هو واحد، إيه واحد، لكنه واحد بالنوع. فهؤلاء الملاحدة نعم لما رأوا الموجودات تشترك في مسمى الوجود ورأوا الوجود واحدا، هذا كله صحيح، تشترك في الوجود والوجود واحد، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فجعلوا الموجودات تشترك نعم في الوجود، وجعل الوجود الذي تشترك فيه الموجودات واحدا بالعين، الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالنوع هو ما يتصور فيه الاشتراك، ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه مشترك، والمعين هو ما يمنع تصوره من الاشتراك من وقوع الاشتراك فيه. فهذا هو يعني الوجود، هذا واحد بالنوع مشترك ولا ما هو مشترك؟ مشترك. الإنسان المطلق واحد قول واحد، والحيوان المطلق واحد بالنوع، والجسم المطلق كلها الأسماء العامة أسماء الأجناس كلها من قبيل الواحد بالنوع. لو قلت كلمة نبات ها واحد واحد بالنوع، لكن هذا الإنسان محمد هذا واحد واحد بالعين. فهذا منشر ضلال هؤلاء أن الموجودات أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود وأن الوجود واحد، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فجعل وجود المشترك بين الموجودات واحدا بالعين. فهذا مثال، الشيخ ذكر هذا كمثال للضلال بسبب التشابه بين الخالق والمخلوق، اتفاق من وجه، في اتفاق من وجه في مطلق الوجود، وجود الرب وجود بينهما اتفاق، هذا تقدم تقريره، بينهما اتفاق في مطلق الوجود، هذا اتفاق من وجه، لا في وجود الرب وجود وجود المخلوق وجود ممكن، وجود الرب وجود قديم، وجود المخلوق وجود محدث، وجود الرب وجود كمال وغنى، وجود المخلوق كمال وجود نقص وافتقار. نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فقالوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، مع من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وطائفة ظنت أنه هذا المثال فقط، ومن المقولات الخاطئة بسبب التشابه ومن القواعد الضالة بسبب أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود؟ من يقول؟ إن الوجود مقول، الموجودات الوجود مقول على الموجودات على الخالق والمخلوق، الوجود مقول على الخالق والمخلوق، مقول أي إطلاق الوجود على الخالق والمخلوق من قبيل المشترك اللفظ، من قبيل المشترك اللفظ. يقول شيخ آخرون توهموا أن الموجودات إذا كانت تشترك في الوجود، يعني إذا كان الخالق والمخلوق يشترك، أن الوجود مشترك بين الخالق والمخلوق، لازم من ذلك التشبيه والتركيب. فقال الوجود مقول على الخالق والمخلوق بالاشتراك اللفظ، يعني الوجود الذي يطلق على الخالق والمخلوق ليس واحد، الله موجود والمخلوق موجود، ماذا بين موجود هنا وموجود هناك؟ ليس بينهما إلا الاتفاق في اللفظ، مقول على الخالق والمخلوق بالاشتراك اللفظ، لأنه لو اشترك الخالق والمخلوق في الوجود، يعني في مطلق الوجود، لازم من ذلك التشبيه والتركيب. هذه الطائفة من هي؟ هؤلاء الجهلية والفلاسفة، الجهلية والفلاسفة والمعتزلة معهم مع الجسد، وهذا اربطوه بما تقدم لكم أن نفاذ الأسماء والصفات، نفوا الأسماء والصفات حذرا من التشبيه وحذرا الشبهة الثانية، وحذرا من ايش؟ من التركيب. يعني شرح هذه الجملة هو ما تقدم من ذكر تينك الشبهتين، أن الموجودات، وهذا معنى قول الشيخ هنا، أن الموجودات أنهم قالوا أو توهموا أن الموجودات إذا كانت تشترك الوجود، يعني أن الموجودات بما فيها الخالق والمخلوق إذا كانت تشترك في الوجود لازم من ذلك التشبيه، يصير بين الخالق والمخلوق اتفاق. وهل الاتفاق في الاسم عند الإطلاق هل هذا من التشبيه الذي يجب نفيه؟ لا، تقدم تقرير عن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات عند الإطلاق ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية. فقالوا إن الموجودات، وتوهموا أن الموجودات إذا كانت تشترك في الوجود لازم من ذلك التشبيه، أو لازم من ذلك التركيب، يكون الخالق مركب موجود من المعنى العام ومن المعنى الخاص، مركب من المعنى العام والمعنى الخاص. تقدم تقرير شبهتهم انه لو وصف بالصفات لزم من ذلك التركيب لانها معاني متعدده متغايره، وهذا تركيب، ورد عليهم بما يثبتونه من أنه تعالى موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، وهذه معاني متعددة متغايرة، ويقال لهم وهذا ترتيب عندكم وأنتم تثبتون، لازم من ذلك التشبيه والترتيب. فقالوا فرارا من هذا، يعني أرادوا يحلون المشكلة التي علقت في أذهانهم، فقالوا الوجود مقول على الخالق والمخلوق بالاشتراك اللفظي، وهذا يطرح سؤال ما هو المشترك اللفظي. المشترك اللفظي ضابطه وتعريفه ايش؟ ما اتحد لفظه وتعدد معناه. اللفظ واحد والمعنى مختلف، يعني ضد المترادف تماما. المترادف، المترادف ما اتحد معناه واختلف لفظه. المعنى واحد واللفظ متعدد، المسمى واحد والأسماء متعددة، لكن المشترك اللفظي بالعكس، اللفظ واحد والمعنى متعدد. يعني تجد اللفظ واحد يطلق على معنيين، مثاله العين يطلق على العين المبصرة الباصرة، وعلى العين الجارية، وعلى العين التي هي الذات، عين الشيء ذاته، ويطلق على الجاسوس، وعلى الذات يطلق على أشياء عين عين. ما العلاقة بين هذه المعاني؟ هل في علاقة؟ إلا مجرد اللفظ، إلا مجرد. إذن ليس بينهم اشتراك إلا في اللفظ فقط. ومثاله الآخر، المشتري، المشتري يطلق على نجم اسمه المشتري، ويطلق على المبتاع الذي في السوق يبيع ويشتري. المشتري اسمه مبتاع، المبتاع اسمه مشتري، فالمشتري يطلق على هذا، يطلق على هذا، ويطلق على هذا. طيب بالله، إطلاق موجود على الخالق، الله موجود، وعلى المخلوق موجود، هل هو من هذا الجنس؟ هو من جنس مشترك لفظي؟ يعني ليس هناك علاقة بين موجود وموجود إلا مجرد الحروف ميم جيم واو دال موجود، وإذا فيه اشتراك في المعنى، فيه اشتراك في المعنى العام، المعنى الكل موجود مشترك. القدر المشترك، فيه قدر مشترك بين الموجودات، قدر مشترك في، يعني قدر مشترك معنوي، فيه القدر المشترك هو مسمى الاسم، مسمى الاسم. الشيخ بعد هذا يذكر الرد عليه، اقرا الفقره دي مره ثانيه. واخرون توهموا انه اذا من هم اخرون توهموا المعتزله والمعتزله نعم واخرون توهموا انه اذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم الموجودات عام، يعني الخالق والسائل. نعم الشيخ، ويقاس عليها غير موجود، ايش ويقاس عليها غير لفظ موجود؟ إيه بس الباقي مثلا ما يثبتون. بس الآن المعتزلة عندي مظاهر إلا في غير الوجود. ها؟ المعتزلة ذكرت من قال بهذا المعتزلة. إيه. لأننا ما ظهر لي إلا في غير الوجود، لأن المعتزلة يقول هو موجود. إيه بس ما يقولون، يقول مشترك لفظي، ما في اتفاق. في الوجود. هي مشترك لفظي، لأن هؤلاء لا بد أن يقول الله موجود والمخلوق موجود، يقولون لا بد لهم من هذا. فإذا قيل لهم هذا فيه اتفاق، لا هذا مشترك لفظي، الوجود مقول على الموجودات أو على الخالق والمخلوق بالذات، لأن هذا هو المقصود، الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. سهل إن شاء الله على نأتي سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. من شاء ضلال الاتحادية سبب ضلالهم تقدم أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا بالعين، فلم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذه الطائفة أتينا عليها بالأمس. ومن قل بسبب اشتراك الموجودات في مسمى الوجود من يقول ان الوجود مقول بالاشتراك اللفظ، يقولون إذا كانت الموجودة تشترك في الوجود يعني الخالق والمخلوق، إذا كانت الموجودة تشترك في مسمى الوجود لازم من ذلك التشبيه والتركيب في حق الرب، لازم من ذلك التشبيه والتركيب، توهموا ذلك. وهل هذا صحيح انه يلزم من الاشتراك في مطلق الوجود، اشتراك الخالق والمخلوق في مطلق الوجود يلزم من التشبيه؟ يلزم من التشبيه؟ لا ما يلزم، هذا ما يلزم الاسم المطلق، اشتراك في مطلق في مطلق الوجود هل يلزم من التشبيه؟ لا. يلزم من التركيب؟ لا، تركيب الممتنع. اما تركيب الكلام هذا اصطلاحي فلا، فالاصطلاحات اللفظية لا ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية كما تقدم. قال هؤلاء لما توهموا ان الموجودات اذا كانت تشترك في مسمى الوجود لازم من ذلك التشبيه والتركيب، قالوا الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. وذكرت لكم بالامس ما هو المشترك اللفظي؟ ما اتحد لفظه وتعدد معناه ومثاله العين والمشترك. طيب الوجود اطلاق الوجود عليك وعلى الحيوان وعلى النبات وعلى الشمس والقمر والسماء والارض، اطلاق الوجود لفظ الوجود اطلاقه على الموجودات من قبيل المشترك اللفظي؟ لا بل من قبيل المتواطئ، من قبيل المتواطئ اللفظ المتواطئ. والمتواطئ هو الذي يشترك افراده في لفظه ومعناه، يشترك الافراد في اللفظ والمعنى. مثل انسان، انسان اطلاقه علي وعليك وعلى كل فرد مشترك لفظي متواطئ. اطلاق انسان علي وعليك يعني الاشتراك في اللفظ فقط؟ لا، الاشتراك في اللفظ والمعنى فهو متواطئ مصدق. طيب الوجود ما قلنا بالاشتراك اللفظي؟ لا، بل بالتواطؤ. طيب ما هو الدليل على انه ان الوجود مقول باشتراك بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي؟ وهذا هو الذي نرد به على من قال بان الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. الدليل على ان الوجود من قبيل المتواطئ أن العقلاء متفقون، هذا عندكم أن العقلاء متفقون على أن الوجود ينقسم، العقلاء متفقون على أن الوجود ينقسم، الوجود ينقسم أقسام كثيرة لكن منها قديم ومحدث واجب وممكن. نعم الوجود ينقسم وينقسم انقسامات كثيرة لكن هذا التقسيم يعني المهم في هذا المقام. الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، الواجب الوجود الواجب للرب تعالى، والوجود الممكن وجود المخلوقات، وقدير ومحدث. فالقائلون بأن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي خالفوا ما اتفق عليه العقلاء من أن الوجود ينقسم. يمكن ما يتضح الرد بمجرد هذه ما اتضح بل شيء محذوف معروف، يعني الشيخ ما ذكره لأنه يعني بدهي ومعروف عند أصحاب النظر. والانقسام من شأن المتواطئ، الانقسام من شأن المتواطئ، المتواطئ هو الذي تقول فيه ينقسم، أما المشترك اللفظي لا تقول فيه ينقسم، لأن كلمة ينقسم تعني وحدة، فيه وحدة، فيه واحد ولا لا؟ واحد ينقسم، ينقسم إلى كذا وإلى كذا. الإنسان ينقسم انقسامات كثيرة، الإنسان ينقسم إلى نوعين ذكر وأنثى، وينقسم الإنسان باعتبار الصفة إلى إنسان كذا وإنسان كذا، من حيث اللون، من حيث الدين، مؤمن وكافر. ها ينقسم ولا ما ينقسم؟ ينقسم. إنسان جنس الإنسان ينقسم إذا ذكر وأنثى، وينقسم إلى مؤمن وكافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وينقسم انقسامات كثيرة. والانقسام من شان المتواطن المشتري، ما تقول العائل تنقسم إلى أربعة أقسام، أو المشتري ينقسم إلى قسمين، هذا غلط. لأنك إذا قلت ينقسم معناه إن المشتري اسم لشيء واحد، هذا الواحد ينقسم، وليس كذلك. بل تقول المشتري يطلق على كذا ويطلق على كذا، يطلق إطلاقين، يطلق على هذا المعنى ويطلق على هذا المعنى، ولا تقول انه ينقسم. بل مثلا العين باعتبار، اذا اردنا نقول العين الجارية، العين الجارية، الان العين الجارية شو انا حطيت جبنا كلمة الجارية رفعت رفعت المعاني الثانية ولا لا؟ نعم. العين الجارية، العين الجارية الآن لو أردنا نصنفها نقول إنها لا متواطئ الآن مشترك الآن؟ لا، يعني هي أصلها مشترك كلمة العين، لكن الآن يراد بها العين الجارية باعتبار دلالتها على العيون الجارية الكثيرة، ماذا تكون؟ متواطئة. العين الجارية متواطئة في ماذا؟ في أفراد العيون الجارية، في أفراد العيون المائية، فهي متواطئة. مثل المشتري، المشتري والله أعطينا المشتري، يعني دفع المشتري القيمة، المشتري يعني له الخيار، المشتري له الخيار، منه الناس المبتاع. طيب المشتري هذا الذي له الخيار أليس ينطلق على أفراد؟ نعم. إيه؟ ما نوع هذا الاسم باعتبار هذا المعنى؟ متواطئ في أفراد، لأن كل مشتري مبتاع يعني يندرج تحت هذا الاسم. مشتري الخبزة ومشتري الأراضي والقصور ومشتري كذا، كل مبتاع يندرج تحت المشتري. لكن لفظ مشتري من حيث هي باعتبار أنها تطلق على النجم وعلى المبتاع، فهي لفظ مشترك، يعني من قبيل المشترك اللفظ. الشعر الذين قالوا إن الوجود مقبول بالاشتراك اللفظي غالطون، فمن الأقوال الخاطئة الباطلة قول من يقول إن الوجود مقبول على الموجودات أو على الخالق والمخلوق، نعم، بالاشتراك اللفظي. ما الذي حملهم على ذلك؟ أنهم توهموا أن الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود، نعم، لازم من ذلك التشبيه والتركيب. والصواب أن الوجود مقول على الموجودات بالتواطؤ. ما هو الدليل؟ الدليل أن العقلاء متفقون على أن الوجود ينقسم انقسامات، مثل أنه قديم، منه ما هو قديم ومعجز، ومنه واجب وممكن. ويوضح الامر ان نعلم ان الانقسام من شأن المتواطر لا من شأن المشترك اللفظي. فالمتواطر هو الذي تقول به يا القاسم، هات أي جنس اسم الأجناس هذه اللي تنقسم. النبات ما نوعه؟ ورق نبات تخلط نبات متواطر ولا لا؟ ينقسم ينقسم أنواع وهكذا كل جزء الحيوان متواطئ في أفراد الحيوان وأجزاء متواطئ ينقسم إلى ناطق وغير ناطق حيوان مأكول وغير مأكول وانقسامات. فأثناء الأجناس كلها من قبيل المتواطئ، الأجناس والأنواع كلها من قبيل المتواطئ. إذا أردت أن تقل إلى نوع من الجنس العام مثل الوجود الممكن. وجود الممكن ما دمت قلت الممكن الآن الوجود الممكن هذا الآن تميز عن مطلق الوجود. مطلق الوجود أوسع من الوجود الممكن، لكن لما قلت الوجود الممكن انحصر في المخلوقات ولا لا؟ لكن هل هو على معين الآن؟ مطر أيضا يبقى متواطئ في الممكن، يبقى متواطئ في الممكن لا ليس في كل موجود. حتى تقول فلان موجود أو هذا الشيء موجود أو وجود محمد، وجود هذا الكذا، هذا المعين، هذه الشجرة، وجود هذه الشجرة. انت الان اصبح يعني هذه الاضافه اقتضت تعيينا. فصلي محمد اقرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطائفه ظنت انه اذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم ان يكون في الخارج عن الاذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فقاربوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الاشتباه. ومن هذا الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجود وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام. بل وهؤلاء لا يضلون إلى آخر الشروع في مثال. هذه أيضا طائفة ثالثة ممن ضل بسبب اشتراك الموجودات في مسمى الوجود. وطائفة ظنت أن الموجودات إذا كانت تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج على الأذهان وجود مطلق مشترك فيه، فدعوا أن في الخارج كليات وفي الخارج كليات كليات هذه موجود، لكن الكليات جمع ايش؟ كلي، والكل هو المعنى المطلق او هو مسمى الاسم المطلق. مسمى الاسم المطلق معنى الكلي، مثل مسمى الإنسان المطلق والحيوان المطلق. فزعموا أن في الخارج عن الأنام كليات، ما هو جمع كلية، جمع كلي، كليات مطلقة مثل حيوان مطلق، إنسان مطلق، وجود مطلق، وجسم مطلق، وهذا المجال. هذه الطائفة يصدق يعني ينطبق على المدى لفكر الفلسفة، فهذه الطائفة هم الفلسفة. وتقدم شيء من هذا في مبحث الروح عندما قالوا إن الروح لا تدرك، نعم لا تدرك الأشياء المعينة وإنما تدرك الأمور الكلية، فدعموا أن في الخارج أمور كلية، وهذا باطل. إذن الصواب أنه ليس في الخارج كليات مطلقة أبدا، الأمر المعنى المطلق لا يوجد إلا في الذهن، كل ما يوجد في الخارج فإنه معين، كل ما يوجد في الخارج فإنه معين، كل ما يوجد في الخارج فإنه معين. فالمعنى المعاني الكلية أي المعاني المشتركة، نعم هذا لا يوجد في الخارج. فقول هؤلاء قول الفلاسفة، قول هذه الطائفة إن في الخارج كليات مطلقة مثل وجود مطلق ليس في الخارج وجود مطلق، أو حيوان مطلق ليس في الخارج حيوان مطلق. وهذا قدم في مناسبات عديدة تقرير إن مسمى الاسم المطلق مسماه وهو المعنى الكلي لا يوجد إلا في الذهن، عند مناقشة قول المعطلة الذين لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يرتفع تحققه في الأعيان. وقول الفلاسفة عن الله إنه الوجود المطلق، إنه الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقيل في الرد عليهم إن هذا ممتنع في صريح العقول، وأن هذا لا يوجد إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. حيوان مطلق في الأرض وفي الوجود حيوانات كثيرة، لكن كل ما هو موجود فإنه معين، لكن المعنى الكلي المشترك الذي نسميه مشترك بين أجناس وأفراد الحيوانات هذا معنى كلي لا يوجد إلا في الذهن. طبق هذا المعنى في الإنسان، في الإنسان المطلق، مسمى الإنسان المطلق معنى كلي، هذا المعنى الكلي المشترك بيني وبين جميع الأفراد هذا المعنى الكلي لا يوجد إلا في الذهن. إذن الوجود المطلق، الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن، ليس في الخارج وجود مطلق ولا حيوان مطلق ولا إنسان مطلق ولا جسم مطلق ولا شيء النبات مطلق، لا كل ما يوجد في الخارج فإنه معين. يقول الشيخ فخالف الحس، هؤلاء الذين زعموا أن في الخارج نعم كليات مطلقة مثل كذا حيوان مطلق، خالفوا الحس والعقل والشرع، خالفوا الحس، هذا شيء مطلق، هل في خارج الحس؟ أين إنسان مطلق؟ وين؟ في إنسان مطلق تعرفون؟ شفتوا؟ لمستوا إنسان مطلق؟ شاهدتموه؟ ما في حيوان مطلق؟ كل مشترك؟ ما مطلق يا أخي، المعنى المشترك الصورة الذهنية هذا المعنى الكلي، المعنى الكلي هذا لا يوجد إلا فيه. فليس بالخارج إلا معين، وجودك يا هذا ووجودك يا هذا ووجودك يا هذا، وإن اشتركنا، لكن المعنى الكل المشترك بين هذا إنما هو صورة ذهنية. فالعقل يأخذ من الأفراد المعنى الكلي، يعني المعنى المشترك، فيجعله هو مسمى الاسم الإنسان وخالف العقل، فهذا مناقض للعقل. يعني دعوى ما ليس بموجود موجودا أو ما ليس بمحسوس محسوس، هذا مناقض للعقل. وفي الخلط بين المعرف والمشترك، كيف يكون معين وفي نفس الوقت هو مشترك؟ الواحد بالعين هو شيء معين، الواحد معين، الواحد المعين، الواحد بالنوع تجده هو الكل المشترك. يعني الواحد بالنوع الذي تقدم ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، تجده هو المعنى الكلي، المعنى الكلي الخاص المعين يعني المحدود، هذا واحد بالنوع. فالاسم المطلق والمعنى الكلي والقدر المشترك والواحد بالنوع تجدها كلها تنصب على شيء واحد بالنوع. يعني المعنى المشترك للإنسان تجده هو المعنى الكلي، تجده هو الواحد، الواحد بالنوع، هو الواحد بالنوع. تجد الاسم الدال على هذا هو الاسم المطلق، اسم مطلق، الاسم واللفظ الدال على المعنى الكلي، نعم، هو الاسم المطلق، إنسان مطلق. ومن هداه؟ نعم، فخالف الحس والعقل والشرع. الشرع جاء بأحكام تتعلق يعني بالمعينين بالأعيان، ما فيه يعني إن الإنسان لفي خسر، تجد الإنسان هذا اسم جنس. الخسار لو كان الخسار لو كان الإنسان إن الإنسان يعني في المطلق إنه شيء معين يعني موجود في الخارج، لزم أن يكون كل إنسان يعني الإنسان، لكن في استثناء إن الإنسان لا في خص. إذن هذا الحكم يتعلق بالأفراد، والأفراد منهم الخاسر ومنهم الخاسر. إن الإنسان لفي خص، فالأحكام الواردة على الأجناد تجدها إنما تتعلق بالأفراد المعينين، لأن المعنى المطلق ليس له وجود في الخلق. ومن هداه الله فرق بين الأشياء وإن اشتركت من بعض الوجوه. من هداه الله من العباد يفرقون بين الأشياء وإن اشتركت، لا تشتبه عليهم. فمن ذلك الفرق بين الوجودات، وأعظم ذلك الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين الأمور بين الوجود العيني والوجود الخارجي والوجود الذهني، الفرق بين إنسان وإنسان، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا قصير وهذا قصير، هذا كذا، لكل فرد حكمه. من هداه الله اهتدى الى الفرق بين الاشياء. انما ياتي الضلال بعدم ادراك الفرق. وتقدم ان التشابه الذي لا تمييز معه هو من الامور النسبيه التي تحصل لبعض الناس دون بعض. فما هداه الله تقدم في المثال ويتكرر هذا، يعني من لم تكن عنده بصيرة لا يفرق بين موجودات الآخرة وموجودات الدنيا، لكن أهل العلم يعلمون أن موجودات الآخرة ليست مثل موجودات الدنيا، وإن اشتبهت وإن اشتركت في بعضهما فإنها ليست مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها. فمن هذا هو يدرك الفرق بين المخلوقات، بين موجودات الآخرة وموجودات الدنيا، يدرك الفرق بين موجودات الدنيا لا تشتغل. نعم أعيد الحمد فقط منهم. ومن هذا هو منهم ومن هذا هذه الطوائف الاتحادية الجهمية والمعتزلة الفلاسفة أخيرا، وكل منهم الاتحادية زعموا وقالوا أقبح مقالة حيث ظنوا وجود الرب وجود كل موجود، فظنوا وجوده وجود الموجودات على وجود الرب. والطائفة الثانية الفلاسفة والجهمية ظنوا حيث زعموا أن الوجود مقوم على الخالق والمخلوق بالاشتراك اللفظي، وأنه لا اتفاق بين الخالق والمخلوق في مطلق الوجود. والثالث ظنوا أن في الخالق وجودات أو كليات مطلقة من وجود مطلق وحيوان مطلق إلى نعم. ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينهما من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يصدون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. وهذا كما أن لفظ إن ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصارى بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله تعالى وإلهكم إله واحد ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما من أداه الله من العباد وآثار البصيرة لا تشتبه عليه الأمور، بل يبدو بين الأشياء فيعرف ما بينها من وجوه الشبه، ما بينها من الجمع والاشتراك، وما بينها من الفرق، لأنه يدرك الفارق فيميز بين الأشياء وإن اشتبهت من بعض الوجوه، فيدرك ما بينها من جمع وفرق، ما بينها من اتفاق واختلاف، فلا تشتبه عليه الأمور. يقول الشيخ وهؤلاء يعني أهل الهدى والفلاح المهديون من عباد الله الموفقون لا يضلون بالمتشابه من الكلام. وهذا هو الذي يهمنا في هذا المقام، لأن منطلق الكلام هذا كله في المتشابه من القرآن. المتشابه من القرآن بالمعنى الخاص هو من نوع الكلام المتشابه، أو من نوع المتشابه من الكلام، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمن هداه الله إلى التمييز بين الأشياء وإدراك الفرق بين الأشياء وإن اشتبهت من بعض الوجوه لا يضلون بالمتشابه من الكلام. إذن فلا يضلون بالمتشابه من القرآن ولا يضلون بالمتشابه من السنة، لأنهم يجمعون بينه بين المتشابه وبين المحكم، فيردون المتشابه إلى المحكم الذي يبين. فالمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى أو يخفى معنى، لكن المحكم واضح بين. فالنص المتشابه يرد إلى المحكم الذي يظهر، المنسوخ يرد، النص المتقدم يرد إلى الناسخ الذي يبين، يعني أن هذا الحكم الماضي الأول هو. ومن التشابه ما يحصل بسبب من التشابه من التشابه في الكلام ومن التشابه في الألفاظ ما يأتي محتملا لأكثر من معنى، من ذلك صيغة إنا ونحن في اللغة العربية. إنا ونحن في اللغة العربية تأتي على وجهين، تأتي دالة على الجمع والتعدد، وتأتي دالة على العظمة. ولهذا يقول صيغة الجمع ايش؟ صيغة الجمع للتعظيم، صيغة الجمع للتعظيم، ولكن في صيغة أخرى هي للجمع فعلا. فصيغة إن يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل، له شركاء في شأن، يعني أناس يعني اشتركوا في عمل شيء، فيقول أحدهم نحن فعلنا، نحن فعلنا وفعلنا. الآن هو يعبر عن نفسه وعن زملائه في العمل، في هذا العمل يتكلم بها الواحد له شركاء في الفعل. لو واحد منكم ذهب يفاوض في أمر يهم جميعكم، فيقول نحن نريد كذا ونريد كذا ولا نريد كذا، هو يعبر عن نفسه لا يعبر عن الجماعة، يعبر عن الجماعة ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات. يقول الشيخ عندكم كل صفة مقام واحد، الواحد الذي له جوانب من هذا كله بحث لغوي، يقول البحث الآن لغوي، يتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات، كل صفة تكون مقام واحد. إن شئت المشهد مع الكرام هذا واحد، كان مع الشجعات شجاع تجده، يعني إذا جاء مثلا يعني تخطيط أو تكريم للشجعان، تخطيط للكرام فهو معه، تخطيط مثلا للشعراء محشور، يعني أصبح كل صفة تكون مقام واحد. لكن هو واحد ما هو، لكن باعتبارات هذا التعدد في الصفات يعني هو الذي أوجب له العظمة. وهذا من سر اللغة العربية، أن تعبد بصيغة الجمع عن الواحد الذي يعني له من أسباب العظمة ماله، وله أعوان تابعون له لا شركاء له، أعوان تابعون له لا شركاء له، يعني مجرد ليسوا في مقامه وليسوا أندادا له وليسوا زملاء له، لكنهم تابعون له. نعم، إذن يتكلم بها فيعبر فيقول فعلنا ونريد ونفعل وقلنا. نعم يتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات وله أعواد تابعون له لا شركاء. علمنا إن هذه الصيغة إذن تأتي على هذين الوجهين، نجد إن الله تعالى يذكر نفسه كثيرا في الكتاب، يذكر نفسه بصيغة الجلب فيقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة القدر فنعم الماهدون، فنعم الماهدون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب هذه الصيغة هل هي يعني إذا نظرنا إلى هذه الصيغة يعني دع ما هو ولله واضح، المؤمن الموحد الذي عرف مراد الله في كلامه ما يكون عنده إشكال، لكن إذا نظرت لهذه الصيغة من حيث هي فيها احتمال ولا ما فيها احتمال؟ إذا نظرت إليه من حيث يعني من حيث أصلها في اللغة العربية تحتمل ولا ما تحتمل؟ من حيث أصلها، من حيث أصل تحتمل، تحتمل الواحد العظيم وتحتمل الواحد الذي له شركاء. وبسبب هذا الاحتمال لهذا اللفظ في اللغة العربية يمكن للنصراني يجد فيه فرصة. النصراني يجي للمسلم يقول كتابكم يشهد لمذهبنا في التكليف، تنكرون التعبد وكتابكم يدل على ان الاله اكثر من واحد، ان الاله عدد. وهذا يعني معنى كل الشيخ، فاذا تمسك النصراني يمكن يتمسك بهذه الايه يعني مستجن على المسلم، لانه ما يؤمن بالقران لكن يريد ان يحتج بالقران على من يؤمن بالقران، يقول ان كتابكم فيه تعدد دلاله على تعدد الاله. فاذا تمسك النصراني بمثل قوله تعالى انا ونحن على تعدد الاله، اذا صار مثل هذه الصيغه باعتبار انها محتمله في الاصل محتمله. نعم يقول المحكم هو ما في القران او هي الايات التي تنص على ان الله تعالى واحد، المحكم كقوله تعالى والهكم اله واحد، وإلهكم إله واحد، هذا نص في وحدانيته تعالى. وتقدم لكم في القاعدة الثالثة أن الله تارة يذكر نفسه بصيغة الإفراد وتارة بصيغة الجمع الدالة على التعظيم، وذلك في المقارنة بين آية صاد وآية ياسين، وكل من الصيغتين دال على معنى الحق، كل من الاسلوبين دال على معنى الحق هو ثابت له سبحانه وتعالى. اذا قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر يمكن ان نعتبرها من قبيل المتشابه، من المتشابه فيه من المتشابه، لكن ليس معنى إذا قلنا إنه من المتشابه يعني معناه إن هذا المتشابه إنه معناه ملتبس، ما يلزم، لا يلزم أن يكون المتشابه يعني غامض المعنى أو أنه يعني لا يظهر معناه أو إن معناه غير ظاهر، لا، بل المتشابه ما يخفى معناه على بعض الناس أو ما كان محتمل لأكثر من معنى ولو في الأصل، حتى ولو تبين فإنه يعني أصل الاحتمال موجود، أصل الاحتمال. وإن كان الآن بالنسبة لمن هداه الله ما فيه مجال الاجتهاد، لكن هو في الأصل محتمل، في الأصل محتمل. إذا هذه الصيغة صيغة الجمع الواردة في حقه تعالى هي من نوع المتشابه، لأنها في اللغة العربية محتملة، يتكلم بها الواحد أو الشركاء ويتكلم بها الواحد العظيم. فإذا ذكر الله تعالى نفسه بهذه الصيغة وهي في الأرض محتملة كانت من نوع المتشابه. ولهذا المبطل أين يجد المبطل والمنفذ؟ في المتشابه، في الألفاظ التي فيها مجال للاحتمال، في احتمال. ولهذا إذا تمسك النصراني بمثل هذا للاستدلال به على تعدد الإله كان المحكم ما يدل على ما جاء نصا في الوحدانية، ما جاء نصا في الوحدانية يكون هو. وإله الله تعالى يقول إذا قال لنا يعني قوله تعالى إنا نحن نزلنا بك يدل على تعدد الإله، نقول لا. الله تعالى يقول وإلهكم إله واحد، ويقول لا إله إلا أنا فاعبدني، ويقول قل هو الله أحد الله الصمد. والله والأدلة على هذا